الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اليوم الخامس عشر من ربيع الثاني سنة 2421 الموافق 31 من شهر مارس سنة 2010. لعل الحديث في القصة الماضية قد جرى عن حكم المشبوك ما يفعل فكره ان هذا هو الذي توقفنا عنده من ذلك عدو من لم يصلي مع الامام الصلاه كلها لان ادركه بعد ان فاته شيء منها. ولعلنا قد عرفنا ان المأموم يدرك الركعه اذا كبر وركع الإمام لما يرفع بعد منها فما أدركه من الصلاة على هذا النحو احتسب به عند جمهور العلماء غير أنه يبقى النزاع في ذلك عند من يرى لزوم قراءة الدليل على ذلك يعني على الدليل الذي توقفنا عنده هو ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخاني وقبلهما مالك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة إذا نودي فيها فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. هذا الحديث كما سبق اختلف العلماء في الاستدلال به. موضع الدليل من أين وقوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم آتموا. عرفنا بأن مذهب مالك المشهور عنه هو أن ما أدركه المسبوق ما أدركه هو آخر صلاته في الأقوال وهو أولها في الأبعاد. وضرنا لذلك مثلا بمن أدرك آخرة المغرب فإنه إذا سلم إمامه قام فأضاف إليها ركعة أخرى جهرا الفاتحة والسورة وجلس لأنها ثانيته ثم قام فأتى بركعة جهرا وجلس ليتشهد وسلم. فهذا يقولون عنه إنه ماذا قضاء الأقوال كما فاتت والبناء ضربنا لذلك مثلا بمن أدرك آخرة العشاء من الرباعية كذلك إلا إشكال بمن أدرك آخرة الصبح لا وإنما الإشكال عندهم في القنوت يكون إشكال في القنوت. ليه يكون إشكال في القنوت؟ لأن القنوت يكون في ركعتين الأخيرة. لا يكون إشكال عندهم على هذا المذهب الذي يرى البناء بشكل والقضاء. طيب تعالوا بنا ننظر في دليل القائلين بهذا. موضع الدليل من الحديث المتقدم هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الذي أدركتموه صلوا مع الإمام كيف ما صبرتم وما فاتكم لآتيهم. في كثير من الروايات أو في معظمها جاء قوله صلى الله عليه وسلم فأتموا، وفي بعض الروايات فقدوا. بعض أهل الحديث ضعف الرواية التي فيها قدوا، واعتمد بعض العلماء على قوله عليه الصلاة والسلام فأتموا، فقال إن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وأول صلاته. واعتمد بعضهم على اللفظ الذي هو فقد، فاعتبر ما يدركه آخرة صلاته. وقد علمتم بأن مذهب مالك الجمع بين الأمرين، فهو أول صلاته في الأفعال حتى لا يخالف إمامه، لأنها لو اعتبرناه ليس كذلك فإنه معنى لا يجلس بعد ركعة، إذ لا صلاة بها الجلوس بعد ركعة إلا الوتر إذا كان ركعة. فلماذا قيل إنه أول صلاته في الأقوال ويبني في الأفعال حتى لا يخالف، وآخر صلاته في الأقوال؟ ما هو المبدأ الذي اعتمدوا عليه؟ المبدأ الذي اعتمدوا عليه لأن الأصل أن يقضى ما فات كما فات، هذا هو المبدأ، أن يقضى ما فات كما فات، وهو فاته شهر، فما هو الأصل في قضاء الفائت؟ هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في القول بأنه يقضي الأقوال، أن يقضى ما فات كما فات. الذي يظهر لي أخوكم هذا الذي يظهر له من احتجاج الفريقين بهذين اللفظين كل لمذهبه، لا حجة في اللفظين معا لأي من الفريقين. ليه؟ لأن هذا حديث واحد، هذا حديث مخرجه واحد، فكيف يعتمد على لفظين؟ فيستدل هذا الفريق لمذهبه بفأتموا، وهذا الفريق لمذهبه ومخرجه واحد، لا سيما إذا وجدنا في اللغة إن معنى فقد هو معنى فأتم بمعنى كمل، وهذا موجود كقول الله تعالى فقد ما أنت قاض افعل ما تفعل افعل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وأتم الحج والعمرة لله، وأتم كملوا يعني أكملهما، يعني أو إيتوا بهما تامتين، وقيل أتموهما إن شرعتم فيهما، فيكون معنى القضاء والإتمام في الحديث واحدا، وهو معناه افعلوا ما فات. وهذا هو الشأن في الأنبار، هذه المسألة والله أعلم إذن لي يا الحبيب، إذا جاء بألفاظ مختلفة فلا ينبغي أن يتشبث كل فريق بلفظ ويبني عليه مذهبه. مثلا الحديث اللي فيه أحف الشوارب وأعه اللحى، قص الشوارب، أنهك الشوارب، جز الشوارب، كل واحد يدي من اللفظ معنى معين، وواحد يدي فيها 10 سنتي، وواحد يدي فيها 5، وواحد ينحيها كاع، ما أحسب هذا؟ ما أحسن. ولذلك ينبغي أن نبحث عن معنى مشترك لهذه الألفاظ. ما هو المعنى المشترك؟ معنى ذلك أن الشوارب يخففه الإنسان بزاف. ولذلك كان مالك لا يرى إخفاءها، وكان يعتبر ذلك مثلة، كان يعتبرها مثلة، يشوف الذي يخفي يعني يعتبر ذلك مثلة، وذهب إلى أبعد من هذا فقال إنه يعظم، ويرى أين نحن من التعظيم عن الشوارب؟ فإذن أحفو، أنهيكو، جزو، قصو، يعني كل واحد يشد نظر واحد يبني إليه مذهبا، ما صح، لا سيما إذا اتحد مخارجه، إذا اتحد مخارج الحديث فينبغي أن نبحث عن معنى مشترك. المعنى المشترك هو التقليل والتخفيف من الشوارب، بحيث يعني وذلك يعني يساعده النظر، لأن الشوارب موضع يقع تحت المنخارين، وشأن المنخارين أنهما تنزل منهما الرطوبات، ولأن الإنسان يأكل فيخففهما، فهذا مناسب عقليا بعد أن دل الدليل به. كذلك قضوا وأتموا إذا وجدنا لهما معنى مشترك فلا ينبغي أن يعتمد أحدنا على فقده ويقول هذا أول صلاته والآخر على فأتمه. طيب ننظر بعد هذا ننظر. نعم. إذا الأصل الذي اعتمد عليه من قال بأن هذا آخر صلاته، يعني ما هو الأصل؟ الأصل هو أن ما فات يقرا كما فات، وهذا المبدا اعتمد عليه المالكية وفريق من أهل العلم في قضاء المسافر ما فاته خلال السفر من السفر. قال فات سفرية يقضيها سفرية، فات حضارية يقضيها حضارية. فالأصل أن يقضى ما فات على ما فات. طيب هذا الأصل عارضه أصل آخر، ما هو؟ وهو أن تكبيرة الإحرام ما الذي يليها؟ تكبيرة الإحرام يليها أول الصلاة والآخرة. هذا الأصل الذي أن ما فات يقضى على ما فات عارضه أصل آخر متفق عليه، وهو أن تكبيرة الإحرام يمكن أن يليها آخر الصلاة. فكيف يليها آخر الصلاة؟ يليها أول الصلاة، فكيف يليها آخر الصلاة؟ والسلام آخرة، فكيف يلي السلام أول الصلاة؟ هذا أصل عارض ذلك الأصل. وثمة أمر آخر مراعا هنا على القول بأن ما أدركه هو أول صلاته مطلقا، وهو عدم الاختلاف على الإمام. أيضا فإن في اعتبار ما أدركه أول الصلاة تقليلا للاختلاف عليه، وقد روعي في مشهور مذهب مالك كل من الأصلين، حقيقة مذهب مالك روعي فيه كل من الأصلين كما علمتم، فهذا أول الصلاة بالنسبة للأفعال، وهذا آخر الصلاة بالنسبة للأفعال. فكأن مذهب مالك رحمه الله جمع بين القولين فأعطى أو فأعطي لكل منهما نصيب إلى آخره. إذا هذا هو الذي يظهر والله أعلم أن مذهب القائل بأن ما أدركه هو أول الصلاة هذا المذهب راجع للاعتبارات التي ذكرت. ولنبغي أن يحتج يقول كيف مثلا يكون أول الصلاة والحال أن الإمام يقرأ مثلا الركعة الأخيرة؟ فنقول الأمر هين وسهل، ولأن الإمام عند الجمهور يحمل عن المأموم كما تعلمون ما يحمل إلا الفاتحة، فإن الخلاف فيها قائم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد عامل بمقتضى اللفظين، ما هم اللفظان؟ على القول بأن في كل منهما ذلك المعنى الذي اعتمد عليه كل من الفريقين، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، فإنهم قالوا إنما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل ما الذي فاته من القراءة السورة مع حفظ القرآن في الرباعية، وكأن الحجة فيه قولك ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك وقضي ما سبقك به من القرآن. هذا لو ثبت لكان نصا في كون ما أدرك أولا أمره بيقي. وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر به الإمام من القراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقام على وجهر. هذا أخر عن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر، يعني أنه كان يعتبر في الأفعال ماذا؟ القضاء. يعتبر في الأفعال قال كأنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وضع يعني هذا يوافق مذهب مالك رحمه الله تعالى. وفي النوادر ربما هناك رواية عن الإمام يمكن أن يعتمد عليها في خلاف المشهور. نص مالك في رواية ابن نادع على أن ما يدركه الإمام هو أول صلاته، وما يدركه المأموم هو أول صلاته، ولكن لا يقرأ فيها إلا كما يقرأ الإمام. هذه الرواية غير المشهورة للإمام يمكن أن يقول بها وأن يعتمد عليها من ترجح عنده أن هذا أول صلاته وانتهى يعني. وما أكثر الروايات التي لم تشتهر عن الإمام ويكون لها سند قوي من الكتاب أو من السنة. أصلاً هنا يمكن أن يأتي شخص فيرجح في الأصل الأول وهو أن ما فاتك وكافح فلا يرجح الثاني. يعني أنت يسألك واحد مليون عنده ها تعقيه أي مشهر تعقيه منه. يسألك واحد قنطار جميع يقول قد أقول لك القنطار جميع هذا خشب. الأصل أن يقضى ما فات على ما فات إذا كان عبادة يسأل فيك نهار تعالى الله ما قضيه لو رسول الله يعني فيها تنفيذ هذا الأصل الثاني. لا إحنا قلنا بأن هذان أصلان استنبطتهما أنا من تصرف العلماء ومما قالوه فهما أصلان نظريان لكنهما واقعان لا ينبغي أن يختلف فيهما. نعم كان اللي قال صلاة السفر كما صلاة السفر لأنها عند المالكية هذا أصلهم إذا فاتت الإسلام فلا من سفر فاتك صلاة جهرية العشاء مثلا إذا قضيتها في النهار ما تكونش راني في النهار نقضيها سرية. هذا هو المعنى. فهذان أصلان يعني أنا ذكرتهما لتوجيه أقوال العلماء بالاختلاف بعد أن قلت بأن اللفظين لا حجة لواحد من المذهبين فيهما لأن لهما معنى مشترك. والإنسان أحيانا لا يسعفه الزمن بل يشرح ما قد يشير إليه وهذه فائدة مدارسة الكتب. الإنسان أحيانا يكتب سطرا وفي صدره صفحة. طيب قلنا ومن فروع هذه المسألة ما هي المسألة يعني وهو القضاء أو الإتمام على ما مر. يعني أنتم تعلمون بأن المأموم أحيانا وهو يقضي يجلس في موضع لا جلوس عليه فيه. هذا الإنسان أدرك آخرة المغرب هذا في الجلوس اللي جلسه يسمونه جلسة مطاوعة للإمام لأنه منهي عن القضاء في صلبه. يعني هو لا يمكنه أن يقوم إذا أدرك آخرة المغرب لا يمكنه أن ينوض ويصلي. لماذا؟ لأنه يخالف إمامه وسيقضي في صلبه لأنه يقضي الإمام لا يصح. طيب عندما يسلم إمامه هل يقوم بالتكبير أم يقوم بغير التكبير؟ هذه المسألة هي يعني من فروع هذه المسألة اللي ما فيها وهي قضاء المأموم ما سبقه إمامه. هل يقوم بالتكبير أو غير التكبير؟ خلينا من المذهب المالكية نشوفوا الأصل. حاول قول عن المالكية نعم سنتي لكن هل يقوم بالتكبير أو غير التكبير في الأصل؟ لا تكبير. يقول انتخابه يقوم بالتكبير ولا تكبير. هو هذه الجلسة هل جلسة مشروعة بالأصل ولا بالتبع؟ بالتبع. إذا كبر المالكية عندهم في مثل هذه الجلسة إذا قام يقوم بغير تكبير لأنهم يشبهونه بمن عاقه عائق إجاي نور سد عود فكأنه مرغم على تلك الجلسة فيقولون بأنه لا متى يكبر؟ قالوا يكبر إن حس يعني ماذا به إخواني الفقه صحيح الفقه معتمده إن شاء الله في الأصل النصوص من كتاب السنة ولكن أيضا الإنسان في بعض المسائل يعني تجدون كثيرا من المسائل التي يعتمدون بها العلماء على النظر لأن هناك أمور لا لا لا لا يعني لا يجدون فيها يعني ما يضعون عليه أيديهم من النصوص. إذا هو قال بأن الأصل أنه قد كبر ذلك التكبير الذي قام به من السجود نهض به من السجود هو تكبير القيام غير أنه حصل له ما منعه من ما هو وهو متابع في إيمانه قال لك إذن يقوم من غير تكبير. ما هي قاعدته؟ اللي كان يشير لها مزيلة والله ما عرفت اسمه. ك كبارة إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين. يكبر إذا حصل مع إمامه شفعا، أدرك الثالثة من الظهر فإذا قام بعد أن سلم إمامه يكبر. ليه؟ لأن ذلك موضع تكبير. يقول لو كان يصلي وحده جنب التشهد يكبر، كذلك هنا يكبر. كبار إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، لأنه إذا حصل أقل من ركعة كأن صلاته مستقيلة فيكبر. مع ذلك إذا حصل ركعة يكبر أو ما يكبر؟ ليه ما يكبر؟ لأنه لا جلوس في العصر عليه. طيب إذا حصل ثلاثة يكبر ولا يكبر؟ ليه؟ لأنه ليس موضع جلوسه. ذلك التكبير الذي نهض به من السجود هو تكبير القيام. فهمنا هذه ولا ما فهمناش؟ هذه المسألة هي اللي تعرضنا لها. ومن فروعها كما فهمتوا هذا الجمهور تفهموا هذا الشيء. ومن فروع هذه المسألة أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام شفعا أو أقل من ركعتين كبر لقيامه بعد سلام إمامه، ولا يكبر إذا أدرك وترا، كما أشار إليه ابن عاشر بقوله كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين واستهوى إذ ذاك احتمل. ما وجه هذا القول؟ بيناه هنا. ووجه هذا القول أنه إنما جلس اتباعا للإمام، وذكرنا ما مثلوه به. هذا هو المشهور في مذهب مالك، لكن هناك قول آخر في المذهب وهو الذي يظهر لي رجحانه. لماذا رجحانه؟ جلوسه مع الإمام جلوس مشروع ولا لا؟ مشروع. ما دام جلوس مشروع هذا مش جلوس اللي شد عود والله شد مسمار. فلا وجه لهذا فيما أرى، مما أن الجلوس نتاعه مشروع شرعه رسول الله ورسوله فهو جلوس مشروع. ما دام جلوس مشروع يعقبه لكن الإنسان يريد أن يعطي يعني للقول الآخر حقه من النظر وأن يبينه. نعم. لكن الذي لهذا قلنا واش قال خالد بن إسحاق الملك في هذه المسألة؟ وقام بتكبير. انتبه، هذه المصنفات يعني هجرها الناس، فيها علم غزير. ليه؟ الناس تجيهم صعبة. وقام تكون هو مسجون تقدروا شوف راح تلقاهم هكذا يكتب لك بين قوسين مسبوق يبين لك الضمير يعني. وقام بتكبير إن جلس في ثانيته، إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد، إلا مدرك التشهد ذاك التشهد أنا ما ذاكش ركعة هذا يكبر. لكن الذي يظهر أن جلوس المأموم لما كان مطلوبا واجبا للمتابعة كان مشروعا له أن يكبر لقيامه. لكن لأتباع مالك في ذلك قولان، أولهما قول ابن القاسم وهو المتقدم، والمالكية يعتمد على قول ابن القاسم يرجحونه على قول غيره، هذا هو الغالب عندهم، يقدمون قول ابن القاسم المصري رحمه الله تعالى على قول غيره. والثاني قول ابن الماجشون، هذا من أصحاب المدينة، قال ابن الماجشون إذا جلس في التشهد وكبر فليقم للقضاء بتكبير، وكذلك إذا أدرك معه ركعة أو ثلاثة فليقم بتكبير. وعاب قول ابن القاسم وهو في النوادر في باب قضاء المنهوم. هذه مسألة يعني المشهور كما قلت لكم هو هذا، لكن يظهر الله أعلم أن قول ابن الماجشون أقوى. من حيث ماذا؟ من حيث إن مشروعية المأموم في متابعة الإمام واجبة عليه، فصار هذا الجلوس واجبا فيعقبه تكبيره. زين أخويا صحيح. إشكال ينظر يحتاج إلى بحث، يعني يتحدث عن أول من قال بأن الرفع في كل خفض و ورفعين خلاص هذا عنده حتى مشكلة، لكن ما تبقى الإشكال في من قال بأن الرفع مثلا عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين، هذا هنا ربما يحتاج إلى بحث وإلى ترجيح. أما من قال بأن الرفع في كل خفض ورفعين وهذا القول وهو أمر رعى في كل خمر ورعى هو لابن وهب المالكي. أنت أوكي؟ فتقول يا لهم لك جئتمونا بما لم تعرف آباؤنا ولا أجدادنا. لكن هذا قول وجود حتى لبعض أتباع مالك رحمه الله. زيد أخويا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها، ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة، ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. سبحان يعني الشارع ربنا سبحانه وتعالى إذا فات العبد صلاة الجماعة صلى وحده بأمر ما، قد يكون معذورا في صلاته وحده، يعني ما كشمال معذور لأجل عذر ما، ثم بعد ذلك وجد الجماعة صلاة يتدارك ذلك فيعيد الصلاة معنا. صلى في دار مثلا ظنا منه أنه لا يدرك الجماعة واخرج يشري الحليب فيتلقى مع المصر ليحصل على سبحان الله. الله عز وجل فتح لنا جميع الأبواب لتكثر حسناتنا ونحن هاربين، يعني يعجب ربك لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، إلى الجنة بالسلاسل. لهذا عند العلماء كما سيأتي في الأحاديث أن من صلى وحده مالكي عنده خصوص وغيره، من صلى وحده فله، ما معنى فله؟ ما الفرق بين فله وعليه؟ فله معنى فله، لقد كان لكم في لكم في رسول الله سوء حسن، وبالأفعال المجردة عند بعض العلماء التي ليست بيان بوجه. طيب ومن صلى في وحده أكتب كيف؟ عندهم من صلى مع شخص آخر ولو امرأة فلا يعيد. أنا أتكلم على مثلا من صلى وحده هذا له أن يعيد، أما من صلى في جماعة عندهم فلا يعيد. فلا قالوا يعيد في المساجد ثلاثة. ليه؟ مئة ألف، مئة ألف. أحكي لكم حاجة تضحككم ولا تبكيكم، أحد الإخوان منذ 20 سنة أحد المسؤولين كنا معه نتكلموا قلنا له بعمل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، قال لك أنا من غادي بعد الشهر ما لا خلاص تكفيني هذه مئة ألف عمل صلاة طول عمري. عجيب يعني. المهم أن الإنسان كما قال المؤلف ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة. ليش يعاود؟ ليش؟ للفضل، ليحصل على فضل الجماعة في ذلك، لكن لا يعيد المغرب عنده. لماذا لا يعيد المغرب؟ قالوا إنها وتر نهار وتر، فإذا أعادها صارت ستة للمغرب وحدة. طيب هذه المسألة أولا هذا مما يؤكد مطلوبية صلاة الجماعة، لأن الشرع ما قال لك عاود، إذا صليت وحدك عاود، مع ذلك أن هذه الصلاة مطلوبيتها مؤكدة، وقد مر معكم أن الشرع في أثناء القتال، قتال المسلمين للكفار، قتال المشروع، يعني لا يصلون جماعتين، لا يصلون جماعتين منفردتين، بل يصلون جماعة واحدة بحيث يؤم الإمام جماعة ثم يؤم الآخرين ويكمل بهم الصلاة ويتم كل فريق لنفسه، وهذا مما يؤكد أيضا مطلوبية وحدة صلاة الجماعة. الأصل ألا تتعدد، الأصل لا تتعدد، ولذلك عند مالكية الجامع إن لم يضق فلا جمعة في مسجد آخر، لا جمعة في مسجد، بل عند مشهور عندهم أن الصلاة تبطل في المسجد الجديد إذا لم يضق العتيق. صلاة تبطل في الجديد وهذه وإن لم نجزم بالبطلان. قال لك ليه؟ قال لك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة 9 مصليات ما كانوا يصلوا فيها الجمعة. كل كانوا يفدون إلى وما يجيش واحد يقول لله كان يجو غير رغبة في الصلاة مرون بصلاة صلاة. نعم هم يرغبون في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع شيء من المشقة لم يكن. هذا مشهور بالهب مالك. ومع الأسف الشديد نحن لا نعمل به، لأنه لا نعمل به، لأن بعض المسائل ربما يعني فيها ساعة وهذا يجمع الأمة، يوحد الأمة، يوحد صفوفها. وانت ربما ما تلقاش الناس اللي يقومون بالخطابة كما ينبغي ويحسنون التوجيه، تلقى عشرة ما تلقاش عشرين، عوض اللي تدير عشرين دير عشرين ده لا تعفو عليهم، يندير عشرين ما عندك. هذا الهدي تركناه. وكذلك تعدد الجماعة في المسجد الواحد، مذهب مالك راجح فيها. لماذا؟ لأنك إذا عددت الجماعة يصلوا ذو الجماعة بعد يجوا أخرين، حيقول لي كل واحد ما يعيش باش يصلي مرة واحد يدير. هذه والله أعلم أمور في المذهب في مذهب مالك رحمه الله عظيمة، يعني هي من المسائل من الأمور التي تبرأ الفتن، تؤدي إلى جمع الأمة، عدم تفريقها وهكذا. طيب نرجع، قلنا بأن هذه المسألة مما يؤكد مطلوبية صلاة الجماعة، بحيث إن من كان معذورا مثلا فصلى وحده ولم يدرك ركعة مع الإمام، أو وجد جماعة يصلون سواء صلى وحده أو صلى مع الإمام ولم يدرك ركعة، لأننا احنا عرفنا بأن فضل الجماعة يحصل ما أننا استدركنا هذه المسألة. قلنا الإنسان إذا كان من عادته أنه يصلي في جماعة وفاتته إن شاء الله يحصل على الفضل. هذا يستحب له أن يعيد الصلاة معهم ليحصل على الفضل الذي فاته، لكن مذهب مالك أنه يعيد مأموما لا إماما. ليه؟ لأنه متنفذ، وعندها القاعدة أن صلاة المفترض خلف المتنفذ لا تصح. إنسان اللي عاود الصلاة عنده لأجل الفضل ينبغي أن يصلي مأموما، لأنه إن صلى إماما كانت هذه الصلاة صلاة مفترض خلف متنفذ وهم لا يرون صحتها. مثال ذلك الجمعة، إذا صلى المسافر إمام لا تصح. لماذا؟ عندهم لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة فهو متطوع، فإذا صلىها فلا ينبغي أن يصلي إماما. سنناقش هذه المسائل، ننقرها لأنه بعد ذلك يعني تتم المناقشة لهذه المسائل. إذا المذهب أنه يعيد مأموما لا لأنه متنفذ، وقد سبق لنا بأن الظاهر أن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض لا بأس بذلك. الدليل ما هو؟ حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده ثم يؤوب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما. القصة نتاعو معروفة في الآية في الصحيح، حيث صلى وطول وجاء ذلك الأعرابي على ناضحه يزقي فطول خلاه وراح كمل صلاته وحده وراح يشتكي به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن معاذا من أفقه الصحابة إن لم يكن أعلمهم بالحلال والحرام، ومع ذلك لامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يطول للناس وأن يقرأ نحو سورة الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك من الصور. المهم هذا الحديث دليل فيه حجة على أنه يجوز ليش المتنفل أن يؤم المفترض. وأهل المذهب وبعضهم تأوله على أن معناه أن هذه تأويلات شوية بعيدة، لأنه كان لا ينوي الافتراض مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد جدا، وهذا بعيد ومستبعد جدا عن معاذ. إذ كيف ينوي التنفل خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده بألف صلاة ثم يصلي بقومه مفترضا؟ بعيد. هل يتصور أن شخصا يصلي الصلاة يقول نتنفل وما يعرفش روحه باللي غادي يوصل دارهم يموت في الطريق؟ هذا مستبعد صفة جدا لا توقع نعم صلاة الأولى نعم صلاة لا توقع كيف تروا عليه؟ مثلا قالوا لا قالوا تصبحوا شبعا سيأتي الكلام على الشيخ صحا يعيد متنفل ولو في أوقات المنع سيأتي الكلام على ودليل إعادة من صلى إذا وجد جماعة حديث يزيد بن الأسود قال شهدت مع أني ما نقولكمش إحنا مثل الصبيان نضعوا غير بشوية فهمت كيف؟ كاين بعض المسائل إحنا موزعينها بالكلام لأن لها علاقة كما هذا الحديث الصلاة إعادة المغرب سيأتي فيها إعادة العشاء المالكية لا يقولون بالمغرب فقط يقولون من صلى المغرب فلا يجوز ليه؟ لما علمت ويقولون من صلى العشاء يعيد إن لم يوتر أما إن أوتر أنتم تعجلتوا في تعجلتوا المسألة مخلفون على الوقت يقولون إن أوتر لا يعيد ليه؟ من يقول لنا؟ هذا يمكنك أن تنقضها عليه يا عبد الإله تقول لهم علاش قلتوا لي بغينا فلينا أخبرش الإنسان أول راض سيرة يعني هم يقولون بأن من أوتر إن بدا له أن يتنفل تنفل يقولون طيب إذا كان إن بدا له أن يتنفل تنفل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا آخر صلاتكم من الوتر وهذه فيها حديث وهو أنه يعيد إذا ناقضتم أصلاكم تعجلتم هذا عجلناه طيب ودليل إعادة من صلى إذا وجد جماعة حديث يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته وين الحجة؟ سبحان الله فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير نسأل الله أن ييسر لنا جميعا السفر هناك حيث نصلي في هذا المسجد فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أحد القوم لم يصليا فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا لا صليتما في رحالكما شوف كيف ما استفصلهم شو علاش صليتم في رحالكم قد يكون معذورا يعني لا تفعلا وش معنى تفعلا يعني لا تمكدا من غير أن تصليا مع الناس قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ما اشتاخذ من كلمة فإنها لكما نافلة يعني المعادلة رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي بل قال حسن صحيح نعم نحارب نصارف عن كذا وجه الناس علي بهما وش معناه؟ يتعربوا اسم فعل أمر علي بهما أيتني بهما نعم ومن الأدلة على الإعادة في الجملة حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن أمر سيقع في المستقبل كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرون قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة هذا في مسلم والنسائي في الحديثين ثلاثة أمور أولها أنهما صريحان بأن الفريضة هي الأولى ثانية هي النافلة ولأن الثانية لو كانت فريضة لو صلىها على أنها فريضة لكان قد صلى الصلاة في يوم واحد مرتين وقد ورد النهي عن ذلك في سنن أبي داود كي النهي بأن الصلاة لا تصلى مرتين وكل إنسان لا يكون خبيرا بالجمع بين النصين يرد حديث الإعادة بهذا الحديث يقول مش النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مرتين أو في الصلاة مرتين وهذا هو شأن من يسارع إلى رد النصوص من غير فقه يتعجل هو يعوز غير على رد الحديث هذا ورد النهي عن الصلاة مرتين، يعني هذا عن عمرو من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، يعني مثلا واحد صلى وحده يعاود وحده، صلى في جماعة يعاود في نفس الجماعة، لا صلينا الظهر نعاود، هذا لا. فيحمل هذا النهي للجمع بينه وبين الأحد القاضية دش بالإعادة على اتفاق الصلاتين من كل وجه. لكن في مذهب مالك قال يعيد مفوضا. ما معنى مفوضا؟ اترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يعيد مفوضا لا ينويها فريضة ولا نافلة. ولعل معتمدهم في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام. كما كنا نقول يمكن يقول ما ندركش ومن بعد يجي يجد الإمام الذي يصلي له. إني أصلي في بيتي والآن كل شيء عندنا مهبوط، تعرف روحك كيف تقلع لا من دارك وقتها الحد كل شيء مهبوط، ومع ذلك نحن نفرق ولا لا. إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ قال له ابن عمر أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. لكن قول ابن عمر هذا ليس ظاهرا في كون الثانية الإسناد إلى بل المقصود القبول، مقصود يعني الله سبحانه وتعالى وقد يكون قبول الله تعالى النافلة أجدى على المرء من الفريضة لما فيها من حضور القلب والسكون والإخلاص مثلا. ثم وجدت ابن العربي بعد كتابة هذا حمله على القبول، يعني حمل قول والأمر الثاني أنه ليس في الحديثين قصر المشروعية المشروعية على من صلى منفردا، ليس في الحديث قصر المشروعية على في الإعادة على من صلى، بل ما قالش إنما يعيد من صلى، ما قال، لأن اللذين صليا في الرحال وين النبي صلى الله عليه وسلم هل استفسرهما؟ قال لهم صليتوا حدكم ولا صليتوا في جماعة ولا قال لهم؟ ما هي القاعدة التي يؤخذ بها في الأصول بهذه المسألة؟ ترك الاستفسار في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقام. يعني وش معنى هذا؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي قرر صلينا في حالنا قال لهم صليتوا في جماعة ولا مفردين؟ ما سولهمش. هذا الترك للاستفسار يعني يدل على أن المسألة عامة. وكذلك أبو شكون هو؟ شكون اللي قال له كيف أنت إذا كانت عليك العمر؟ هل سأله مما قال صلي الصلاة لوقتها؟ يعني يمكن لأبي ذر أن يكون قد صلى وحده أو مع زوجته أو مع أهله. فإذا هذا يدل الله أعلم على أن الإعادة يعني لا تقتصر على من صلى وحده. هذا نهي، هذا نهي، استقال إذا أتيتما مسجد جماعة، هذا يقرأ عنه الإنسان وعن نفسه به التهمة، صمت يوم واحد يصلي في جمع ولا يصلي في دار بعد يجي الجمع يجمع والناس يصلي، هذه شناعة، هذه شناعة. علاش قلنا احنا واحد الوقت؟ قلنا بأن الإنسان الذي لا يرى مشروعية القراءة الجماعية ويجمع في جامع والناس يقرأ كل يوم الحزب ويسجدوا هو قاعد يجمع، شو يقولوا علينا؟ ما يجمع أخرج. أما إن جلست في مسجد والناس يقرأوا لا تلغو لا تتكلم عن تكلم أخرج، وإذا قعدت ثم وسجدوا لا تسجد، ليه؟ كل يوم أشرط وضيعه، لماذا لا تسجد؟ هذا قلنا. فكذلك هذا الذي يصلي مثلا في دار ويجي للجامع ويقرأ نص الله ويبعد، يقول لماذا يصلي؟ ما يعني ينبغي للإنسان أن يقف موقفا التهمة دفع التهمة عن النفس مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين رأياه واقفا مع إحدى زوجاته على رسلكما، ولما قالوا له كأنهما قلقا من كلامه قالوا إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، إن لم يكن إجماع يمكن، إن لم يكن إجماع يصرف هذا النهي، لكن كما قلت لك ربما يصرف النهي إذا علل هذا النهي بهذه العلة، يعني ينظر به لأنها علة باينة، وهو لحوق التهمة بالإنسان وإساءة الظن به. نعم. قلت وأما العشاء طيب قلنا قلنا كم هو ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، وراهي واقع هنا واحد صلى في رحله ما عرفه هو الحالة شعب الحالة هنا في هذا الذي صلى في رحله كم حالة خلص انتم ما عرفتوا العموم ما هو شيئين العموم ما هو الشيئان هنا خاش ربما كيف نقرأ في العموم في الأصول تقولوا كيف الشيئين يكونوا العموم ايه العموم يكونش في فرق في حالة بس احنا حالة ما هو حالة الله يبارك فيك اذن هنا العموم معناها لم يستفصله عن حالة من حالتين هنا لا ليس إلا لأنه إما أن يصلي في جماعة أما أن يصلي هذا مثال للعام الذي يشمله لأننا قلنا العام ما عمّر واضح؟ يعني أنا أوصيكم بتطبيق قواعد الأصول وأنتم تنظرون في النصوص هذا هو اللي يصح هذه المسألة بإذن الله. طيب قلنا ترك وكباش ترك الاستفصال في محل في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى ينزل منزلة العموم في المقال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لهم إذا صليتما في جماعة أو منفردين وجئتما مسجد جماعة فصلوا. هذا معنى ينزل منزلة ذاك الاستفصال ما سولهمش ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قول كأنه قول. طيب ويؤيده حديث أبي سعيد وسيأتي ذكره قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا ما معنى يتجر فقام رجل فصلى معه والرجل كان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لكن الجمهور ومنهم مالك على أن الإعادة إنما تشرع في حق من صلى منفردا قال ابن عبد البر مبين القول الجمهور لا يعيد من صلى في جماعة وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل وكل من صلى عندهم مع آخر فقد صلى في جماعة ولا يعيد في أخرى قلت أو كثرت وشيء العلة اللي اعتمد عليها الإمام ابن عبد البر ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة وش فيها إشكال وش فيها الإشكال؟ أين الإشكال؟ زيد الأشد هنا وين الإشكال يعني؟ ولو أعاد في جماعة أخرى هذه حجة نظرية لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له ما نظرش كأنه ما نهاية له الآن يعني شيخ ربما لأنه صلى صلاتين متفقتين من كل وجه إذا اتفق ذلك اتفق ذلك ماذا؟ وهذا لا يخفى فساد الزهر قلت وأي ضير انكرر الإعادة الأمر الثالث الذي يؤخذ من الحديث من الحديثين أن الإعادة إنما تشرع في حق من أتى المسجد لا مطلق الجماعة لأن الحديث هذا بتاع الأمراء أي الأمراء إنما كانوا يصلون في المساجد الحديث بتاع الخيف أي والحديث إذا أتيتما مسجدا هذا الذي يظهر هذا الذي يرى معناها رعاية لحق الصلاة في المسجد نعم هذا الذي يرى الشيخ قلت مثلا في بيت الفتح الأولى أهل المذهب يرون أن من صلى وحده يعيد سواء كان في المسجد أو في غير المسجد فيما أعلم هذا الذي أعلم موجود بإعادة هذا نعم، هذا سيأتي نعم حق، هذا حق نعم نعم. قال وفي مذهب استثناء المغربين لا تستحق الإعادة والتحسين فضل الجماعة كما في الموطأ، ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إن أعادها كان شفعا. ووجه ابن العربي في العارضة هذا القول من مالك بأنه الذي وجد عليه العمل في المدينة عدم إعادة المغرب، معناه الذي وجد عليه العمل في المدينة. وقد يقال في تعليل المنع من إعادة المغرب في جماعة أن النافلة لا تكون وترا في غير الوتر، من التمس له وجها أن النافلة لا تكون وترا في غير الوتر، لكنه قياس في مقابل عموم الأمر بالإعادة. وقال بعض العلماء يعيد المغرب ويضيف إليها ركعة ليشفعها وهو مجرد رأي. ويظهر أن القائلين ننج إعادة الصلاة في وقت المنع، يعني صلى العصر وحده يعاودها في جماعة متنفل، فكأنه تنفل في وقت منهي عنه. ويظهر أن القائلين بإعادة المنفرد في جماعة بعد العصر والصبح لم يأخذوا بأحاديث النهي عن النافلة بعدهما بخصوص هذه الإعادة. وفي الموطأ عن ابن عمر من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. والمذهب أن العشاء إذا أوتر بعدها كذلك لا تعاد، وهذا يمكن أن يعتمد فيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم. فلما كانت هذه نافلة كان في إعادتها أو في صلاتها مخالفة لذلك الأمر، لكن هذا فيه ماذا؟ شيء من تناقض. لكن قد يقال إن من صلى العشاء وحده وأوتر بعدها مأمور بإعادة الصلاة لا مجرد راغب في النافلة بعد الإيتار، فافترقا من حيث وجود السبب فتلتحق الإعادة بذوات الأسباب. ثم إنهم يقولون إن من أوتر ثم بدله أن يصلي صلى، فضلا عما قالوه إن معيد الصلاة يعيد مفوضا. من الأمور التي استثنوها من الإعادة الإمام الراتب إذا صلى وحده. أهل المذهب يرون أن الإمام إذا كان راتب، معنى راتب يصلي هو ابن الدين، إذا صلى وحده في جامع له فضل الجماعة، وإذا جاء الجماعة ما يعادش دليل بقي في مسجده أذانا افتراضات هذه، ولكن قد تقع إمام إلى في الجمع أذن انتهى الناس من الجمع صلى قالوا له فضل الجماعة. طبيعة الحال أنا لا أعرف نصا في هذا، ولكن لا أستبعد هذا على يعني لا أستبعد هذا على مقاصد الشريعة، لأن لم يقصر هو في بيت الله أذن لم يأتي أحد صلى الله عليه وسلم ولا يعيد. إذا أنا هنا أنقل مش بالضرورة كل حاجة الإنسان ينقل، لكن إذا قالوا إذا أذن صلى في الجماعة وما جاء حتى واحد له قبل الجماعة وإذا وجد جماعة أخرى فلا يعيد، لأنه ما على المحسنين. ومن استثنوه من إعادة الإمام الراتب إذا صلى وحده، إذا صلى وحده فإنه له فضل الجماعة فلا يعيد، وسيأتي كلام المؤلف فيه. وهكذا من صلى منفردا في المسجد الحرام، قالوا من صلى منفردا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد بيتي رده الله على المسلمين، رده الله على المسلمين. من صلى في واحد من هذه المساجد الثلاثة منفردا قالوا لا يعيد في جماعة. ليه؟ ما هي حجتهم بذلك؟ لكن هل لذلك حجة؟ لا ينبغي أن يعتمد عليها، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، ما قال من ولو تتبعنا هذا لكان إنسان ربما يصلي منفرد يعني يحصل على أجر أعظم من صلاة منفرد آخر. هذا والله أعلم ليس حجة. نقول من صلى منفرد في المسجد الحرام لا يعيد في جماعة خارجه، ما أحسن أن هذا ينهض، هذا رأيه، لكنهم قالوا به. أما إن صلى في جماعة في غيرها ثم أتاها فإنه يعيد فيها. نحن نقول يعيد فيها لأن للحديث لا لمجرد كون عددي عددي حسناتها أكبر. وهذه كما ترى مجرد أقيسة، ليس هذا مجالها، ولأن ما يعطيه الله عبده لا يخضع للأقيسة والتقديرات. والظاهر أن من صلى منفردا فإنه يعيد بجماعة وخارج هذه المسألة، وليس في تلك المضاعفة ما يمنع من الإعادة للإطلاق الذي في النصوص تختمكم طربة ذكرها الشيخ علي الصعيد العدوي في حاشيته. الشراح خطرش تلقاهم يذكر بعض الأمور التي يعني أذب كلمتين. قال ظاهره ولو كانت الجماعة من الملائكة أو الجن المؤمنين وهو كذلك، ويرشح هذا قول العلامة خليل وبطالة باقتدائه بمن بان كافرا، فمفهومه أن من بان مؤمنا آدميا كان أو جنيا أو ملكا، أم الصلاة صحيحة كما صرح به التتائي وغيره من خط بعض الفضلاء. يعني هذه الفقرة ذكرناها في ختام هذه الفقرة. الله أعلم وأحسن. Thank you.